من تراب وزجاج وثوب وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب، فلماذا ننصحه فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ ولماذا ايش؟ انصحه بأن يستغفر ربه. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.